خليك متابع كل أخبار راديو الألعاب من خلال صفحتنا على فيسبوك راديو الألعاب العربي والقلعة راديو بالإنجليش، وكمان تقدر تسمعنا من أبليكيشن راديونومي من أب ستور وجوجل بلاي. من زمان 10 سنين عدت أوام، قلنا فيهم كل الكلام رغم البعاد والمسافات، كنا واحد في كل الأوقات ولسه كمان كتير الأحلام هتجمعنا تاني وتزقنا لقدام. عالحلوة والمرة في ظهرك هتلاقينا واقفين معاك وصوتك أمان علينا، واتعلمنا كتير حاجات مع بعضينا، عدت علينا سنين بتودينا على بكرة اللي دايما بينادينا، وفي كل نهاية يا ما بتقدينا. مساء الخير على جمهور راديو القلعة اللي بيسمعنا دلوقتي، معاكم عبد الرحمن مصطفى، برنامج شيزلونج. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن دايرة الارتياح، وعرفنا ازاي نقدر نوجه عقولنا تجاه افعال معينة تخدم احلامنا ومستقبلنا، ازاي ندخل دايرة الراحة بتاعتنا افكار ايجابية ونكسر الافكار السلبية اللي فيها. والنهاردة هنكمل المسيرة اللي بدأناها، بس الحلقة النهاردة بره البرامج، الحلقة النهاردة بره الكلام، الحلقة النهاردة صرخة، الحلقة النهاردة نهاية، الحلقة النهاردة بداية. في كام واحد في حياتك قالك انك عمرك ما هتنجح، عمرك ما هتخس، عمرك ما هتبطل تدخين، عمرك ما هتصلح علاقتك مع ربنا، عمر ما دمك هيبقى خفيف، عمر ما صوتك هيبقى حلو، عمرك ما هتقدر تغير الكون والعالم كله، عمر مشروعك اللي انت بتفكر فيه ما هينجح ابدا. كام واحد بصلك بصت رفض، كام واحد طردك من حياته، كام واحد سخر منك واستهزأ بيك، كام مرة قررت تمشي جوه الحيطة وتعيش تحت الارض محبوس جوه سجن نفسك. لغاية امتى هتكمل تعيش حياة انت فيها السجان بتاع نفسك، انت فيها اللي ساجن نفسك بنفسك، في تضييع وقتك وتضييع مجهودك في حاجات انت بتعملها وانت عارف انك بتنزل بيها تحت وتحت وتحت. النهاردة يوم مختلف، النهاردة يوم الصدمة، فاجئ كل الناس، فاجئ نفسك، فاجئ اهلك، فاجئ اصحابك، فاجئ الكون كله. ما بقولكش تعمل حاجة حرام، اوعى تعمل حاجة حرام، بس اتجنن، طلع نار من جواك، عيط واصرخ، ما تسمعنيش وانت قاعد ساكت. في مليون صورة وصورة طلع من دماغك دلوقتي حالا، شايف نفسك بتحقق المستحيل، شايف نفسك بتعمل حاجات مجنونة، شايف نفسك بتثبت لمليون واحد قد ايه هم كانوا غلط لما قالوا انك ما تقدرش، لما قالوا انك ما تعرفش، لما قالوا انك قليل، لما قالوا ان انت السبب في كل حاجة غلط، قد ايه هم كانوا غلط. لو حد رفضك قبل كده، لو حد وقف في طريق نجاحك وسعادتك، لو حد طردك من حياته، قوم وقف دلوقتي وانت بتسمعني، طلع نار من جواك، طلع ورق ابيض واكتب عليه حاجة واحدة هتعملها، سواء نجاح في دراسة او نجاح في مشروع او اي نوع من انواع النجاح. وانا اول واحد هعمل زيك، انا هقوم اصرخ واقول انا هبطل كل حاجة غلط انا بعملها، انا هقوم اصرخ واقول انا مش هرجع تاني ابدا في اي قرار صح انا خدته، في اي طريق نجاح انا بدأته، انا هقوم اصرخ واقول مش هقف ساكت وانا شايف حق بيضيق. انا هقوم اصرخ واصرخ واصرخ واقول مش هيهمني مين مش عاجبه شكلي، مش هيهمني مين مش عاجبه تخني، مش هيهمني مين مش عاجبه هدومي، مش هيهمني مين مش عاجبه لوني، مين مش عاجبه لهجتي، مين مش عاجبه طريقه كلامي، مش هيهمني مين مش عاجبه شعري او حجابي او نقابي، مش هيهمني مين مش عاجبه دقني او شنبي. عيش مرة واحدة صادق مع نفسك، ما تعيش إمعة ما عندكش شخصية. حلقة النهاردة مختلفة، حلقة النهاردة نار، حلقة النهاردة صرخة أنت اللي بتصرخها مش إحنا. مفيش حد هيصرخ مكانك، مفيش حد هيتحرك وينجح بدالك. وبعدين اهدى تاني وأقل وامسك ورق أبيض وقلم وتعالى نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا. ولازم أكون كل لحظة وثانية بتطول بتزود في قلبي الجنون. كل يوم بيعدي بيقول أنا عايش ولازم أكون. كل لحظة وثانية بتطول بتزود في قلبي الجنون. أنا ولا عاقل ولا مجنون، أنا ولا حتى قاسي ولا حنون. أنا بتغير طول ما بفكر، طول ما أنا عايش وسط الكون. سكوتي انا قدك ومعك وضدك، واكره فيك الخوف واحبك. حتى انغابت شمسك يوم انا هفضل عايش وهكون. انا ولا عاقل ولا مجنون، أنا بتغير طول ما بفكر، طول ما أنا عايش وسط تشوفها بعينك وتغيرها بلون روحك. هنتكلم في كل حاجة بيصدقها القلب، ملناش دعوة بالمنطق ولا المفروض ولا اللي عايزينه ويرضيهم. وهنفتكر اللي عشناه زمان سوا، وإيه اللي خيالك لسه شايله، وإيه اللي نسيته في وسط الزحمة. هنهرب من حياتنا ونعيشها ونحليها ونرجع لزمان شوية في إيفوريا. إيفوريا مع ساجا ممدوح كل يوم أربع الساعة 8 مساء على راديو الألعاب. ورجعنا تاني مع برنامج شيزلونج. قبل الفاصل كنت بقولك امسك ورق أبيض وقلم. أيوة، امسك ورق أبيض وقلم واكتب هتثبت لمين انه كان غلط. اكتب كل حاجة صح انت بتعملها بس مش عاجبة اللي حواليك، اكتبها واصرخ باسمها، واعرف انك هتعيش نكرة غير سعيد لغاية ما تحفر نجاحك بضافرك. الناس اللي انت شايفهم ناجحين او اغنياء دلوقتي، علماء ولا رياضيين او رجال اعمال، وشايف اهلهم واولادهم عايشين حياة ما تحلمش بيها، اغلبهم حفر بضوافره في الصخر لغاية ما بنى النجاح بتاعه بدمه وبعرقه. اتطحنوا في التعليم واتطحنوا في التمرين، اتغربوا برا بيوتهم وبلادهم سنين وسنين. قوم انت كمان دلوقتي، قوم واختار انك تتألم بدل ما تتألم في يوم ما تقدرش تتألم فيه. وقتها مش هتتألم لوحدك. قبل ما توصل ليوم مش هينفعك ألمك بحاجة، لأن الحياة هتكون عدت منك. النجاح مش ببلاش، الفشل بس هو اللي ببلاش. المجهود اللي بتعمله يوم ورا يوم، يوم ملكش نفس، يوم مش قادر، يوم وانت بتصنع نفسك بنفسك وبتستمتع بألم الطريق، وانت بتستمتع بألم مذاكرتك واجتهادك، وانت مرضتش تشتغل مجرد موظف وكنت استثنائي في شغلك في كل النواحي، وانت وقفت مع نفسك واقفة وتعلمت وبنيت نفسك بنفسك وبقيت مختلف، وانت ما اخترتش طريق سهل، وانت ما اخترتش طريق قصير، وانت ما سرقتش مجهود حد، وانت ما كذبتش عشان تخرج من موقف، وانت ما غشتش عشان تنجح نجاح عار عليك. وقف حياتك كلها دلوقتي حالا، اختار طريقك. انت عارف كويس انت المفروض تكون بتعمل ايه دلوقتي، انت عارف كويس قوي انك بقالك قد ايه بتتدلع قوي قوي قوي، انت عارف كويس انك مستني لحظة في حياتك تصلح بيها كل حاجة غلط بتعملها، انت عارف كويس انك مستني اللحظة اللي تقوم تغير فيها حياتك وتطلع نار من جواك. مبروك، اللحظة دي جات، اللحظة دي هي دلوقتي حالا. قوم ما تكملش الصرخة خلاص خلصت، بص لحياتك، انت هتبدأ دلوقتي حالا، غير حياتك كلها. واحنا معاك في شيزلونج مستنيين نسمع صرخة نجاحك، مستنيين نسمع كل مشاكلك وأسئلتك على صراحة وعلى مسجات صفحتنا. ونروح لفاصل ونرجع تاني نتكلم في موضوع حلقة النهاردة مع شيزلونج. كلنا بنواجه مشاكل كل يوم في الشارع، في الشغل، في المواصلات أو في المستشفيات وغيره وغيره، بس الأهم من كل ده إنك تقدر تطرح مشكلتك دي في المكان الصح وتسمع رأي أكبر عدد من الناس اللي ممكن تساعدك في حل مشكلتك، أو إنك تتصرف صح لو قابلتك مرة تانية. هتلاقيني جنبك في كل حتة، في الشارع، في الشغل، على القهوة، جنب بيتك، أنا واقف جنبك ومش هنسيبك. بس مش كل اللي بنقابله مشاكل، في مواقف كتير بتضحكنا، يعني كان موقف عدى عليك وانت مخنوق من زحمة الطريق أو المواصلات وغير مودك للأفضل، كان موقف عدى عليك وخلاك ضحكت غصب عنك. مع ابن البلد هنعيش حياتنا العادية بحلوها وبمرها. ابن البلد مع علي سعيد كل يوم ثلاث الساعة 8 مساء على راديو الألعاب. المشكلة مش لازم تحكم عليها من وجهة نظرك، جرب كده تشوفها من وجهة نظر صاحبها وازاي هو شايفها، مش يمكن تلاقيها تستاهل ومش محتاجة معلش وكبر وتفهى زي ما انت فاكر. اصل التفاصيل بتفرق مهما كانت بسيطة. هنكون معاكم في برنامج معاك على الخط، هنشوف مشكلتك وهنسمع وجهة نظرك، ومش بس كده، وكمان هنشوف ازاي المفروض نواجهها ونعديها صح. معك على الخط مع أسماء طارق كل يوم سبت الساعة 8 مساء على راديو الألعاب. ضد الملل وعمري ما سيب حزني يزيد يبقى جبل، عندي اللي يفتح لي بيبان الفرح، انا عندي امل، عندي بالصح حاجات بزاف، لكن ناقصيني حاجات كتيرة، ناقصني اني نقدر نطير، وانا عارفة باللي في يوم رايحة نقدر. عندي قمر بسهر معاه، عندي معاد وحبيبي لغاه، عندي حضن ساع الكون، طريقي نشف والحب رواه، واجمل ما عندي ايمان بالله، ونقول يا رب تكون في العون. اصل الحياة اصعب حاجة، علي معندوش غير احساس، والناس لبعضها محتاجة، وانا لسه عندي امل في الناس. اصل الحياة اصعب حاجة، علي معندوش غير الاحساس، الناس لبعضها محتاجة، وانا مازال عندي عندي قمر بسهر معاه، عندي معاد وحبيبي لغاه، عندي حضن ساع الكون، طريقي نشف والحب رواه، واجمل ما عندي ايمان بالله، ونقول يا رب تكون في العون. ورجعنا تاني معاك في شيزلونج، وموضوع حلقتنا النهاردة هيبقى عن تحديد الأهداف. خلينا نتفق الأول إن الحياة من غير أهداف ملهاش أي معنى، يعني اللي بيشتكي إن حياته ملهاش أي معنى يعرف إنه محتاج إنه يحدد أهداف لحياته ويسعى إنه يحققها. حلقة النهاردة معمولة مخصوص عشان أقول لكم على طريقة تساعد كل واحد فينا إنه يحدد أهدافه. الأهداف في الحياة طبعا هتختلف من شخص لآخر ومن مرحلة عمرية لمرحلة عمرية تانية. يعني لو طفل صغير هيكون هدفه في الحياة إنه يجيب اللعبة اللي بيحبها، ولما يكبر شوية بيبقى هدفه إنه ينجح في المدرسة بدرجات كويسة عشان يدخل الكلية اللي بيتمناها، وبعد كده بيكون هدفه إنه يتخرج ويشتغل الوظيفة اللي بيحلم بيها. والسؤال المهم هنا هو إزاي أحدد هدفي في الحياة؟ طب يا ترى أصلا كل واحد فينا عنده أهداف يسعى أنه يحققها ويوصلها في حياته؟ هتقولي أيوة طبعا، أنا هدفي أني أكون سعيد في حياتي، أو أني أكون ناجح ومشهور، أو أني أكون غني وعندي فلوس كتير أوي أشتري بيها كل اللي نفسي فيه. بس على فكرة دي كلها مش أهداف حقيقية. أيوة هي دي الحقيقة، دي ما تعتبرش أهداف حقيقية، دي حضرتك اسمها أحلام وأمنيات. كل الناس بتحلم بالحاجات دي بلا استثناء، بس تعريف الأهداف الحقيقية حاجة تانية خالص. تعالوا نتعرف مع بعض ازاي نحول الاحلام والامنيات دي لاهداف حقيقية نقدر نحققها في حياتنا في 7 خطوات بسيطة. الخطوة الاولى هي حدد اهدافك في الحياة. فكر انت عاوز تعمل ايه في حياتك. مثلا هتقول لي انا عايز ادخل كلية معينة، او انا عايز اتعلم مهارة جديدة، او ان اشتري البيت اللي انا بحلم بيه، او ان يكون عندي عربية اخر موديل، او ان مرتبي يزيد الضعف او اكتر، او ان اخس في الوزن واكون رياضي. ومش لازم تكون اهدافك دي اهداف مادية، ممكن تكون اهداف سامية، زي مثلا انك تكون الاب المثالي او الام المثالية وتكونوا قدوة لاولادكم، او انك تنشر الخير والايجابية بين الناس. ممكن يكون كمان عندك اهداف تانية خالص. اهم حاجة انك تقعد مع نفسك تفكر مرة تانية ايه هي الاهداف اللي انا هحطها لحياتي. واللي عايز اقوله في الخطوة دي ان الاهداف لازم تكون واضحة ليك وضوح الشمس، وتكون عارف بالظبط انت عاوز ايه، تكون راسم لاهدافك طريق ومخطط ليها كويس. طيب اللي لسه مش عارف اهدافه ايه، او اهدافه كتير ومتناقضة، او اهدافه مش واضحة، خلي بالك تحديد الاهداف دي مهارة بتكتسب، ممكن نتعلمها ونتمرن عليها وننميها. يعني ممكن نبدأ بهدف صغير ونحققه، ونفضل نحاول ونحارب لحد ما نوصل ان احنا نقدر نحقق الاهداف الصغيرة والكبيرة كلها. كل حاجة بتيجي بالتمرين، وطبعا طبعا بالإصرار. تاني خطوة من خطوات تحديد الاهداف، اهدافك لازم تكون مكتوبة. الاهداف لازم تتكتب على ورق. لو اهدافك مش مكتوبة على ورق بكل تفاصيلها، يبقى اسف ان انا اقولك ان اهدافك دي مجرد اماني، مفيش اي نوع من الطاقة او الجدية وراها، يعني مجرد احلام واماني بتعدي عليها في حياتك من غير ما تحقق منها حاجة، ومن غير ما الاهداف دي تكتمل. لازم الاهداف اللي انت هتختارها لنفسك تكتبها على ورق، ولازم الاهداف دي تكون قابلة للقياس. يعني ايه يا عم الكلام الكبير ده؟ بقى هبسطها لك. يعني لو هدفك ان مرتبك يزيد، لازم تحدد عايزه يزيد قد ايه، ويكون كام بالظبط. مثلا هدفي ان مرتبي يزيد من 1000 ل 2000 جنيه. حدد ارقام قابلة للقياس، اكتب الارقام المحددة اللي انت عايز توصل لها، عشان تقدر ان انت ترسم الطريق اللي هتوصل بيه للهدف المتحدد ده. الخطوة الثالثة، حدد مهلة محددة من الوقت لكل هدف. حط قدامك تاريخ محدد، وحدد خلاله هدفك ده، وبعد كده قسم المهلة دي لأجزاء أصغر، وحدد تاريخ لتحقيق جزء جزء من هدفك. يعني مثلا لو هدفك ان مرتبك يزيد من 1000 جنيه ل 2000 جنيه في خلال سنة، قسم بقى الهدف ده لأهداف أصغر في تواريخ أصغر. يعني تعمل هدف أولي ان مرتبك يكون 1500 جنيه في خلال 6 شهور، وبعد كده الهدف اللي بعده ان مرتبك يزيد من 1500 ل 2000 جنيه في خلال سنة، وبكده يكون هدفك اكتمل. وطريقة تقسيم الهدف على مراحل وتحديد تاريخ معين لكل مرحلة بيسهل تحقيق الهدف بأكمله. الخطوة الرابعة، حدد المعوقات وحلها. حدد المعوقات اللي موقفة هدفك وحلها. شوف ايه اللي انت بتعمله دلوقتي محتاج تتحسن فيه عشان هدفك ده يتحقق، او ايه اللي انت محتاج تتعلمه جديد عشان توصل لهدفك. مثال، عشان مرتبك او دخلك يزيد محتاج تاخد كورسات انجليزي وتتحسن من نفسك في اللغة، او عشان تقدر تلاقي وظيفة بمرتب كويس لازم بجانب الشهادة انك تتعلم مهارات جديدة، زي مثلا انك تاخد كورس ICDL اللي هي الكورسات الاساسية لتعليم الكمبيوتر. ولو انت وراك الغسيل والاولاد، او انت وراك الشغل والتمرين والمذاكرة ومش ملاحق انك تفكر اي هدف وتحدد لحياتك اهداف واضحة، يبقى انت محتاج تسمع الحلقة اللي جاية عن مهارات تنظيم الوقت. مهم جدا عشان تحس ان حياتك ليها قيمة وليها معنى ان يكون عندك اهداف تسعى انك تحققها في حياتك. الخطوة الخامسة، حدد اللي ممكن يساعدوك انك توصل لحلمك. شوف مين من الناس اللي حواليك ممكن يساعدك في تحقيق هدفك. ممكن يكون الشخص ده هو شخص حقق نفس الهدف اللي انت بتفكر فيه دلوقتي، وانت بس محتاج تشوف هو عمل ايه. او ممكن يكون شخص هيشجعك ويكون حافز ليك لطول طريقك وانت وكل الصعاب اللي انت هتقابلها وانت بتحقق هدفك. الخطوة السادسة، ابدأ في التنفيذ. عشان تقدر تحقق هدفك في المستقبل لازم كل يوم تعمل حاجة ولو بسيطة في اتجاه تحقيق هدفك. يعني لو هدفك انك عاوز تخس 12 كيلو في خلال 12 شهر، يبقى لازم يوميا تلعب رياضة وتغير عادات اكلك وتاكل اكل صحي. ولو مثلا هدفك انك تتحسن في اللغة الاجنبية بتاعتك، يبقى لازم كل يوم تتفرج على افلام اجنبية وتحاول تتكلم انجليزي مع زمايلك او مع ناس بتتعلم زيك. ولو عايز تجيب درجات كويسة لازم كل يوم تذاكر وتكتب وتلخص وتلون وتستمتع وانت بتذاكر. الخطوة الاخيرة هي اهم خطوة، اجبار النفس على الاستمرار. دي بقى اهم خطوة نجاح عموما طول العمر، انك تجبر نفسك انك تقوم تشتغل في الوقت اللي انت مالكش نفس فيه انك تشتغل. لو هتستنى الوقت اللي نفسك جايبك فيه انك تذاكر او تشتغل او تحسن من وضعك، عمرك ما هتنجح ابدا. النجاح انك تقوم تجتهد وتموت نفسك اجتهاد في الوقت اللي مالكش نفس فيه في الشغل. رحلة تحقيق الاهداف دي رحلة ممتعة جدا، هتكتشف فيها نفسك، هتكتشف فيها قدراتك اللي ما كنتش تتخيلها. دول كانوا السبع خطوات لتحديد اهدافك في الحياة. قول لنا في كومنت او في مسج على صفحتنا ايه هدفك في الحياة. ودلوقتي هنطلع لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا بعد الفاصل. مقدرش انا ابعد عنه. مش عايزاك تستغرب، انت لسه بتسمع راديو الالعاب، بس دي الساعة الشعب، يعني دماغ العالية، باور الاسبوع، طاعت الفصلان من الدنيا، شد الفيشة، الانشكاح، يعني لو ليك في الشعب القديم الجديد هتتبسوا، احنا الازعرينة، ساعة واحدة شعبي في الأسبوع وساعة الشعبي ما تتعوضش. أسف أرض أسامة الصغير يجي أحمد بالحريم بس أزعرينا أحنا جينا أزعرينا أحنا جينا أزعرينا مع ياسمين الأمين كل يوم حد الساعة 8 مساء على مجيء الألعاب. يا بنتي مش كنا كويسين أمس كنا بكل فأنت لو مهتم يا بيكم تعرفت الوحدة بس يلا لتمام ما بيتسلك يا ربي وحيت امي بيتصلب مالك بقى دلوقتي ايه اللي حصل مليش على فكره انت تافهه وفاضيه وكئيبه وانا صابر ومستحمل انا تافهه وفاضيه وكئيبه بسببك على فكره لا انتوا البنات تفهيم معقدين انتوا الرجاله عايزين تعملوا فيها ستيد وعينكم زي غا نعم ستيد طب ايه رايك بقى انا هسمي البرنامج انا وهي يعني عينكم زي غا عادي ستيد اللي زعلتك قوي مش هيحصل وهيتسمى انا وهو كلمه كمان وهطلعك من البرنامج يا ربي على عقلك الصغير لا مش هسيب البرنامج وهيتسمى انا وهو انا عالي صغير طب على فكره بقى البرنامج هيتسمى انا وهي لو بكلامي يعني يمشي مش هيحصل لانك عقلك صغير هيتسمى انا وهو انا وهي انا وهو انا وهي انا وهو انا وهي انا وهو انا وهي انا وهو مع باسم الياس وزينة بعضه كل يوم خميس الساعة 8 مساء على راديو الألعاب. وتقع وتقوم وتقوم وتقع في الفرح دموع ودموع يا وجع مين قال مقسوم كذاب يا ودع ده انت اللي في ايدك طرف الخيط في الزحمة وشوش جاية وبتروح خايف على قلبي بات مجروح ضحكة من الحلوة ترد الروح تفتح شبابيك وبيبان البيت انا صابني الحزن ما قلتش ليه وعنتني الحزن قدرت عليه ويا بحر حلفت اني عديت ويفوت العمر لو استنيت. دقت عالصبر فتح لي الباب وحكى لي هموم كل الاحباب ويا فرحة رسمت بعد غياب وقالت لي تفضل لما ناديت. الحلم براح والكون مشاوير والغنوة جناح اخدك ويطير. ده العشق مالوش اصل وتفسير ويبان في عيونك مهما دريت. انا صابني الحزن ما قلتش ليه وعاندني الحزن قدرت عليه ويا بحر حلفت اني عدي ويفوت العمر لو استنيت. الناس فوازير وسطور حكايات وساعات براويز وساعات متاهات ودموع بتدوب وسط ابتسامات تضحك دمعاتك لو حنيت. مكتوب للغايب يوم حيعود مكتوب للغصن يضم ورود من حضن الليل فجرك مولود نبات ونبات جاي الحواديت. انا صابني الحزن ما قلتش ليه وعاندني الحزن قدرت عليه ويا بحر حلفت اني عدي ويفوت العمر لو استنيت. رجعنا تاني معاكم في شيزلونج، وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن تحديد الأهداف. عشان تكون إنسان ناجح لازم تحول أحلامك لأهداف واضحة وتحققها، والحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن توسيع دايرة الراحة عشان تسخر عقلك في زرع الأفكار الإيجابية اللي تخليك تحقق الأهداف دي. ودلوقتي هنتكلم في الفقرة دي عن حاجة مهمة جدا، عن كتاب من أقوى كتب التنمية البشرية في التاريخ. الكتاب ده هيساعدك إنك تكون شخص ناجح. اسم الكتاب العادات السبع للأشخاص الأكثر فاعلية للكاتب ستيف كارفي. فكرة الكتاب بتدور حوالين سبع أفكار أساسية هما محور تلخيص الكتاب. الكتاب بيوضح إن في سبع عادات بيشترك فيهم الناس الأكثر نجاحا في حياتهم. العادة الأولى للناس الأكثر نجاح، خليك إيجابي ومبادر. خلينا أوضح لكم معناها الحقيقي في الحياة عشان تبقى سهلة عليكم ببساطة. الناس في الدنيا فريقين، فريق الأول بيخلي الأحداث والظروف تتحكم في حياته وبيستسلم ليها، والفريق ده صعب إنه ينجح في حياته وصعب إنه يعيش حياة سعيدة. الفريق التاني هو الناس الإيجابية والمبادرة، الناس دي بتتعامل مع الأحداث والظروف دي على إنها بتحصل لكل الناس، وإن دي فرصة ليها إنها تكون متميزة عن الناس التانية، لأنها مش بتسمح للظروف دي إنها تتحكم في حياتها، وبيرسموا لحياتهم طريق لغاية ما يوصلوا للنجاح، ومش بيضيعوا أي مجهود أو أي وقت في إنهم يعلقوا سبب عدم نجاحهم على شماعة، لأنهم عارفين إن البكاء على اللبن المسكوب مش هيحسن الظروف ومش هيوصلهم للنجاح. في ناس بتعلق فشلها على البلد والتعليم والبطالة والظروف والحالة الاجتماعية، وفي ناس تانية في نفس البلد ونفس التعليم ونفس التحديات والبطالة والظروف والحالة الاجتماعية وقدرت تبني نفسها وتنجح. في ناس بتستنى الشركة اللي بتشتغل فيها هي اللي تعلمها وتكبرها، وفي ناس هي اللي بتجتهد وبتثبت نفسها وهي اللي بتبني وتكبر الشركات اللي بتشتغل فيها. لو عايز تكون انسان ناجح انت كمان خليك انسان ايجابي ومبادر. العادة التانية، ابدأ والنهاية في ذهنك. اتخيل نفسك لما تحقق الحلم بتاعك وتوصل ليه، قد ايه هتكون سعيد وفخور بنفسك، قد ايه اهلك هيكونوا فرحانين بيك، قد ايه صحابك ومجتمعك هيكون فخور ان هو ليه علاقة بيك، وقد ايه هتقدر تساعد ناس تانية ان هي توصل لحلمها زي ما انت وصلت ويكونوا سعداء زيك. الناس الناجحة لازم تتخيل نفسها يوم وفاتها. عايز الناس تفتكرك بايه؟ كنت في قمة النجاح، كان قدوة في الأخلاق، كان بيعمل الخير للناس، ولا كان فاشل في حياته وكان سيء السمعة وكان طماع وأناني؟ لو عايز تكتب إنك كنت إنسان ناجح في حياتك يبقى لازم تبطل كسل واجتهد وسعى علشان توصل لحلمك. العادة التالتة، رتب أولوياتك. الحاجات اللي بنعملها في الحياة بتكون حاجات مهمة أو مش مهمة، وبتكون متقسمة بالشكل ده، حاجات مهمة وطارئة، وحاجات مهمة بس غير طارئة، وحاجات مش مهمة بس طارئة، وحاجات مش مهمة ومش طارئة. الحاجات المهمة والطارئة دي زي العبادة وتسليم شغل في ميعاد معين وأيام الامتحانات، والحاجات المهمة وغير طارئة بيكون في حاجات مهمة لو ما تعملتش مش هتأثر في الوقت الحالي بس هتأثر على المستقبل، زي مثلا ممارسة الرياضة يوميا، وتحسين العلاقات الاجتماعية، وتحسين مستوى التعليم، وتحديد وتحقيق أهداف الحياة. وحاجات مش مهمة بس طارئة، زي مثلا إنك تتفرج على ماتش كورة لازم تشوف في ميعاده أو هيفوتك. وحاجات مش مهمة ومش طارئة اللي هي الفيسبوك طبعا، والقعدة على القهوة، والكلام في اللي مالكش فيه. للأسف إحنا بنقضي معظم حياتنا في الحاجات اللي مش مهمة. إحنا لازم نرتب أولويات حياتنا صح، ونعيش حياتنا بناء على الأولويات دي. يعني لو أهم أولوية عندك هي طاعة ربنا يبقى ما تجيش وقت الصلاة وتدي أهمية لأي حاجة تانية على الصلاة. لو أسرتك ليها أولوية عندك يبقى تقضي وقت أكبر مع أسرتك. لو نجاحك في حياتك العملية من أولوياتك يبقى لازم تختار إنك تخصص وقت أكبر لنجاحك وتضيع وقت أقل على الفيسبوك مثلا. العادة الرابعة، فكر بطريقة المكسب المشترك. النجاح في الحياة هو انك تكون عاوز اللي قدامك ناجح وسعيد زي ما انت بتتمنى لنفسك انك تكون ناجح وسعيد. يعني لو انت صاحب شركة او شغل وفاكر ان مكسبك هيتحقق من غير ما الموظفين اللي عندك يكسبوا وينجحوا هما كمان في حياتهم، يبقى انت اكيد غلطان. ما تخافش ان هما يسيبوا شركتك بعد ما ينجحوا بسبب نجاحهم ده، لان ده هيديك سمعة في السوق ان انت شخص بتخلي الناس اللي معاك تنجح، وهيجيلك ناس شاطرة تانية. ولو انت طالب في مدرسة او جامعة وفاكر انك لما تخبي معلومات او كورسات او حلول عن زمايلك ده هيخليك ناجح، ده هيخليك انسان مكروه واناني وعمرك ما هتنجح ابدا. الحياة بتكون بس سعيدة لما تهتم ان اللي قدامك يكون كسبان وسعيد، حتى لو احتجت انك تستثمر وقت ومجهود في الاول. عشان تخلي اللي قدامك سعيد زي اي استثمار ناجح لو عملته صح هتلاقي النتيجة في الاخر. العادة الخامسة، حاول ان تفهم اولا قبل ان يفهمك الاخرون. الكاتب بيقول ان احنا بنقضي معظم حياتنا نتعلم نقرأ ونكتب، لكن مش بنتعلم ان احنا نسمع. اسمع اهلك، اسمع مدربك، اسمع اي حد مختلف معاك. مهم جدا ان يبقى عندك القدرة على السمع، هتقدر تحلل وتفكر بشكل اصح وبالتالي هتكون انسان ناجح. العادة السادسة، التعاون الإبداعي هو تعاون بين أكتر من شخص عندهم إمكانيات مختلفة بيكملوا بعض وبيطلعوا نتائج مفيش حد فيهم يقدر يطلع الناتج ده لوحده. مثال فريق عمل راديو القلعة اللي بينتج الحلقة اللي انت بتسمعها دلوقتي. في فريق العمل ده في اللي بيكتب السكريبت واللي بيسجل واللي بيعمل مونتاج للصوت واللي بيشتغل على الميديا واللي بيعمل الابليكيشن بتاعة القلعة لموبايلات الايفون والاندرويد. ولو جبنا واحد من فريق العمل ده لوحده مش هيعمل الناتج ده لوحده. مجموع العمل الابداعي للقلعة بيطلع ناتج ليه قيمة معينة. عادة السبعة سن المنشار. ده اهم استثمار لكل واحد فينا لازم يستثمره في نفسه، ان الواحد ما يبطلش يتعلم حاجات جديدة ويزود مهاراته في الحاجات اللي بيعرف يعملها دلوقتي. يعني لو انت شغلك انك تقطع الشجر في الغابة بمنشار وهتقطع 10 شجرات في 10 ساعات، يبقى لو استثمرت اول 5 ساعات في انك تسن المنشار بتاعك كويس قوي هتقدر في ال5 ساعات اللي باقيين تقطع 20 شجرة مش 10 شجرات بس. ما توقفش تحسين مهاراتك في الشغل اللي انت بتعمله، لازم ما توقفش تعليم ابدا، ده افضل استثمار تستثمره في نفسك بنفسك. وبكده انتهى الكتاب. الثلاث عادات الاولى كان تركيزهم على تحسين عادات النجاح الداخلية لكل شخص فينا. خليك مبادر وايجابي، ما تعلقش نجاحك على شماعة الظروف، ابدأ والنهاية في ذهنك، رتب اولوياتك باللي يناسب حياتك وينجح حياتك. الثلاث عادات اللي بعدهم بتركز على تحسين العلاقات الخارجية والاجتماعية مع الآخرين. فكر بطريقة المكسب المشترك. الحياة مش دايما تنافس، الحياة نجاح مشترك. حاول انك تفهم قبل ان اللي قدامك يفهمك. حط نفسك مكان الشخص اللي قدامك، حاول تفهم هو بيفكر ازاي عشان تقدر تخليه يفهمك. التعاون الإبداعي، النجاح الناتج من فريق عمل مبدع أكبر من مجموع نجاحات كل الأشخاص منفردين. العادة الأخيرة سن منشارك، ده أهم استثمار تستثمره في نفسك، إنك ما توقفش تعليم أبدا لنفسك بنفسك. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا. اكتبوا أحلامكم وحددوا أهدافكم ووسعوا دايرة راحتكم، وبعتولنا كل أسئلتكم واستفساراتكم على موقع صراحة وعلى صفحة راديو القلعة. تصبحوا على خير. خليك متابع كل أخبار راديو القلعة من خلال صفحتنا على فيسبوك راديو القلعة بالعربي والقلعة راديو بالإنجليش، وكمان تقدر تسمعنا من أبليكيشن راديو نومي من أب ستور وجوجل بلاي.